والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ والآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي، أنزع سياجه فيصير للرعي، أهدم جدرانه فيصير للدوس، وأجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب، فيطلع شوك وحسك، وأوصي الغيم أن لا يمطر عليه مطر. هنا أشعياء بيتكلم عن الرب، بيسميه اسم غريب قوي، بيسميه حبيبي. فبيقول أنا هنشد نشيد على لسان حبيبي. النشيد دوت هو نشيد برضو بيسمي الرب محبي، يعني حبيبي أنا بحبه وحبيبي هو بيحبني، محبي. محبي بينشد لكرمه، أنا بنشد بلسان حبيبي. حبيبي دي تعني أنا بحبه وتعني هو بيحبني، المعنيين. حبيبي بينشد لكرمه، بيقول إيه؟ كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة، فنقبه ونق حجارته وغرسه كرم صورك، وبنى برجا في وسطه ونكر فيه أيضا معصرة، يعني عمل له كل ما يلزم أنه يطلع ثمر جيد. فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. فالتشبيه ده كان معروف في العهد القديم أن الكرمة إشارة لشعب إسرائيل، حتى أن ده ذكر برضو لو فتحنا مزمور 80. ده مزمور من مزامير أساف، بيقول للرب يا راعي إسرائيل اصغي، يا قائد يوسف كالضأن، يا جالسا على الكروبيم أشرق قدام إفرايم وبنيامين ومنسى، أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا، يا الله أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل، جعلتنا نزاعا عند جيراننا وأعدائنا يستهزئون بين أنفسهم. يا إله الجنود أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. كرمة من مصر نقلت. فده التشبيه ده كان شائع قوي، أن شعب إسرائيل كرمة، بيقول له أنت نقلتها من مصر، يعني الشعب ده كان مستعبد في مصر، أنت نقلت الكرمة من مصر، طردت أمما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض، غطى الجبال ظلها وأغصانها أرض الله، مدت قضبانها إلى البحر وإلى النهر فروعها، فلماذا هدمت جدرانها؟ يبقى شعية بيقول أن الرب بيقول أنا ههدم السياج وخليها للرعي. في المزمور بيرد على نفس الكلام، فبيقول فلماذا هدمت جدرانها فيقطعها كل، يقطفها كل عابر الطريق، يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية. يا إله الجنود ارجعنا، اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك والابن الذي اخترته لنفسك، هي محروقة بنار مقطوعة من انتهار وجهك يبدون، لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك، فلا نرتد عنك أحينا فندعو باسمك. يا رب إله الجنود أرجعنا أنر بوجهك فنخلص. احنا بس رجعنا لكل الكلام ده عشان أفهم ليه الرب بيقول أنا الكرمة الحقيقية، لأن الشعب اللي سامع الرب، الشعب اليهودي التلاميذ، عارفين التشبيه ده أن شعب إسرائيل هو الكرمة اللي الرب نقلها من أرض مصر. لكن الرب بعد ما تعب مع هذا الشعب، ومع بعد ما كان يعتبر آخر الخير المقدم لهذه الأمة ولهذه الكرمة، وأصروا على رفضهم لشخصه، هذه الكرمة زي ما تقال في أشعياء أن الرب هينقض السياج بتاعها يعني يفقدها استقلالها كأمة، وهيدي للأمم الفرصة ان هم يكونوا بيدسوها وبيدمروها. والرب بينقل بقى الفكرة نفسها، ان الفكرة نفسها ان يكون لله كرمة في الأرض ما فقدتش، بس الكرمة اللي فاتت ما كانتش الكرمة الحقيقية، كانت مشروع كرمة او مشروع الله اتمنى من انه يصنع الأمة دي تكون ليه كرمة حقيقية في الأرض لكن لم تكن. فالرب بينقل بقى فكرنا الى انا الكرمة الحقيقية، فلما نسمع الحقيقية يبقى انا عارف ايه اللي ما كانش حقيقي او ايه الكرمة الإنسانية اللي الرب زرعها فعلا وادالها كل حاجة تحتاجها اي أمة عشان تكون بتثمر لمجد الله. هو اللي خرجهم من أرض مصر، هو اللي طرد شعوب من أرض كنعان وغرسهم في الأرض دي وزادوا وكتروا لدرجة ان هم بقت أمة كبيرة بيتعمل لها ألف حساب في الأرض. لكن الله انتظر من هذه الأمة الثمر العنب الجيد فصنعت عنبا رديئا. ايه العنب اللي كان الله بينتظره؟ الاثمار اللي يشبع قلبه، هو السلوك الصح، الحياة المستقيمة، الحياة الممجدة والمشبعة لقلب الله. لكن للأسف الإنسان اللي كان مستعبد في أرض مصر ومزلول في أرض مصر، صراخهم بيصعد إلى الرب في أرض مصر لما الرب أخرجهم وغرسهم وخلى منهم أمة قوية. اوعى تنتظر من الانسان او تفتكر الانسان لو رحمته او قدمت له خير هيبقى كويس. يعني ساعات لما بنشوف الانسان المستعبد المزلول اللي بيصرخ من العبودية نتعاطف معاه ونظن ان هو لو ظروفه تحسنت هيبقى احسن. دي مش حقيقة، لان طبع الانسان ليس كرمة حقيقية، طبع الانسان طبع فاسد. تزله وتكسره في أرض مصر يصرخ ويتألم من العبودية، تخرجه وتجعله أمة وتطرد الشعوب من أمامه وتجعله هو أمة في الأرض وتنتظر أن يصنع ثمرا جيدا. ما يصنعش ثمرا جيدا لأن هي الـ يعني الطبيعة ليست كرمة حقيقية، الطبيعة برية ما تعرفش تطلع إلا أشواك. لما الشعب كبر وبقى ليه جيوش وبقى ليه يعني استقلاليته بقى ليه يعني حياته الخاصة، لأنها زي أي شعب في نفس الشرور في نفس النجاسات، ما فيش الإثمار المشبع لقلب الله، في الظلم في الخطية في كل حاجة. فهل مقصد الله فشل؟ هل نقدر نقول إن الرب كان عاوز يعمل حاجة فشلت؟ الرب يسوع بيقول لا، أنا الكرمة الحقيقية، أنا اللي كان الله بينتظروا من الإنسان، أنا اللي جاي أعيشه فعلا. يعني مقصد الله لم يفشل، لكن الله إدى للإنسان الفرصة أنه هو يكون كرمة لمجد الله عشان يظهر لنا بس فساد الطبيعة البشرية وإزاي هي لم تعد تصلح أنها تثمر لمجد الله. لكن ده مش فشل لمقاصد الله، أنا الكرمة اللي كانت في قلب الرب من البداية. يعني الله كان باصص على يسوع، يعني حتى ما قرينا في مزمور 80 أساف بيقول تعبير غريب قوي وقوي قوي، بيقول له اشفق على بني آدم، على الإنسان اللي انت اخترته. يعني الإنسان اللي كان يقصد الشعب اليهودي، لكن رب هو الإنسان الحقيقي اللي كان في ذهن الآب السماوي منذ البداية خالص، هو الإنسان اللي هيجي الأرض يعمل الثمر المشبع لقلب الله فعلا. فشعب إسرائيل تشبه تشبيهات كتيرة في العهد القديم، كل التشبيهات فشلت، لكن جه الرب يسوع يكون هو الحقيقة. زي ما تعمل في العهد القديم مثلا هيكل، ومقصود بالهيكل ده انه يكون مكان سكن الله، والشعب فعلا عمل الهيكل وافتخر بالهيكل وافتخر ان هو عنده سكن الله، لكن رب قال لهم لا يترك حجر على حجر لا ينقض، لان الهيكل اصبح مغارة لصوص. لكن هل معنى كده ان مقصد الله في الهيكل فشل؟ لا، جه الرب يسوع قال لهم انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة ايام اقيموا. الهيكل ما كانش هو الهيكل اللي بناه الايمان، ولا حتى خيمة الاجتماع اللي بناها موسى، الهيكل كان في ذهن الاب من البداية هو الانسان يسوع المسيح. هو بنفسه وجسده وروحه الدار الخارجية والقدس وقدس الأقداس، هو مكان سكن الله، مكان حضور الله، مكان استعلان الله لنفسه، كان في الإنسان يسوع المسيح. فكل تشبيهات شبه به، حتى أنه من مصر دعوت ابني اتقالت وتفهمت أنها على الشعب اليهودي، أن الله أخرج الشعب من أرض مصر ودعا من أرض مصر، لكن طبقت في العهد الجديد على الرب يسوع لما جه مصر هنا، أن من مصر دعوت ابني. إذن كل ما فشل فيه الشعب القديم إن هو كان مقصود أن الرب يسوع يأتي ويعيشه بشكل حقيقي، يعني كل ما فشل فيه الإنسان كان الرب يسوع هو الحقيقة بتاعته، عشان ما نقولش أن مقاصد الله فشلت أو أن الرب قدمه للإنسان كان بلا جدوى. لا، الرب يسوع كان هو الصورة الحقيقية اللي في قلب الآب للهيكل للشعب للإسمار لمجد الله، هو الهيكل الحقيقي، هو الكرمة الحقيقية، هو الراعي الحقيقي، الراعي الصالح اللي بيبذل نفسه عن الخراف. كل ما فشل في رعاة الشعب القديم، وشفنا ازاي الرعاة بيرعوا أنفسهم ما بيرعوش الغنم، الرب جه بيقول أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. فكل ما فشل فيه الشعب القديم، والشعب القديم ليس مقصود به بس شعب إسرائيل، لكن مقصود به الإنسان. لما نقول فشل فيه الشعب القديم يعني فشل فيه الإنسان، لألا يعني نكرر المحاولة، أو لألا حد فينا يكون لسه معتقد أن الإنسان ممكن يكون كرمة حقيقية في يوم من الأيام. لا خلاص، احنا شفنا الإنسان بيفشل، الله قدم له كل الخير، الرب غرسه. ولو عندنا وقت كنا تأملنا، بس احنا مش قاصدين نتأمل في أشعياء 5 لما يقول أنا حفر ونقب وبنى معصرة وبنى برج، يعني عمل للشعب كل ما يلزم أن الكرمة دي تثمر وما يبقاش عندها أي مشاكل في الزراعة، في الأمن، في كل شيء، لكنها أخرجت عنبا رديا. خلاص أنا مش محتاج أكرر المحاولة تاني، لازم يكون فكرتي عن نفسي أنا كإنسان مهما قدم لي مش هبقى أحسن من كده. لو حد فينا حس أنه تعبان في حاجات، مظلوم في حاجات، وبيرسي لنفسه في حاجات، قول لنفسك أنا لو عندي يعني ما عنديش النقص ده، وأنا لو كملت في الحاجات اللي أنا بشتكي منها دي لن يخرج مني شيء صالح. يعني أنا مش محتاج تاني أكرر المحاولة، الله مش كرر محاولة مع واحد فنقول مثلا يمكن الواحد ده كان وحش. الله كان بيتكلم عن شعب لمئات السنين بيخرجوا من مصر وبيزرعوا في الأرض وبيعطيه كل الإمكانية وكل الأمن وكل العطاء أنه يثمر، فلم يثمر شيئا صالح. وتجسد الأمر قوي في مجيء الرب يسوع، جه لهذا الشعب فلقى الشعب اللي الرب رعاه الكرمة اللي هم كانوا كلهم بيفتخروا ان هم اللي اتقال عنهم الكرمة اللي الرب نقلها من مصر وطرد شعوب وغرسها في أرض إسرائيل. فلما الرب بيقول أنا الكرمة الحقيقية، هو عارف ان الكلام ده هيتفهم عند اللي بيسمعوه، لان التشبيه ده موجود في أذهانهم. فلما الرب يقول لهم أنا الكرمة الحقيقية، عاوز يقول لهم خلاص الله حول، أو الله بعد ما اعتبركم أنتم من الكرمة، أنتم أثبتتم أن الإنسان يفشل في أن يثمر لمجد الله، أنا اللي جيت أكمل كل تشبيهات قيلت عن الشعب القديم. هو اللي جه كمل الناموس اللي أعطي للشعب القديم وكان مفروض هم اللي يحفظوه، هو اللي أكمل. عشان كده كان بيقول يوحنا المعمدان يليق بنا أن نكمل كل بر، هو الوحيد اللي أكمل كل البر اللي كان مطلوب من الشعب القديم، هو الوحيد اللي كل تشبيهات شبهت للشعب القديم كانت بتتحقق في شخصه وبيفشل فيها الشعب القديم. الشعب القديم ده هو أنا وإنت، هو الإنسان. يعني مش عاوزين ذهننا يبقى ضيق ونفتكر إن الشعب القديم ده حالة فردية أو حالة ممكن تبقى في حالات أحسن منها. لا، زي ما قلنا الله بيتعامل مع أمة كاملة، أجيال متعددة، اتقدم لها كل الخير، اتقدم لها كل الإمكانية أن هم يثمروا لمجد الله لكنهم لم يثمروا. إذن أنا وإنت مفروض يبقى فكرتنا عن أنفسنا إحنا كده. أنا لو انضغط عليا وتحرمت من حاجات وتألمت في حاجات بخرج يعني حاجات مش كويسة، وأنا لو أخذت كل الإمكانيات هخرج حاجات مش كويسة، مش هطلع حاجة كويسة. دي حقيقة لازم أكون خلاص فهمها عشان نوفر على نفسنا بس الوقت والمشقة. يعني ما فيش غير شخص واحد قال عن نفسه أنه هو الكارما الحقيقية، الكارما الحقيقية اللي بتخرج ثمر مشبع لقلب الله. أنا الكارما الحقيقية وأبي الكرام، يعني صاحب الكرم المتعهد لهذه الكرمة هو الآب السماوي، نفس الآب أو نفس الإله اللي أخرج الشعب القديم من أرض مصر وغرسه، اللي بيكلمه في مزمور 80 بيقول له أنت راعي يوسف وأنت إله إسرائيل اللي ساكن بين الكروبيم، واللي أشعيا بيسميه حبيبي، اسم قوي جدا يعني حبيبي. الله بيقول عنه أشعيا حبيبي، هو نفسه اللي يسوع بيقول عنه هنا أبي، واللي بيقول أنا أحببت أبي وأحفظ وصاياه. فأشعيا ما بيقول حبيبي مش كلمة غريبة، الرب يسوع بيقولها برضو هنا عن الآب. يسوع هو الإنسان الكامل اللي أتى أحب الآب من كل قلبه وكل طاقاته أثمرت لمجد الآب. ما كانش بيبحث عن نفسه لكن بيبحث عن إزاي يكون في إثمار في حياته مشبع لقلب الله. أنا وإنت إيه بقى مفروض نبقى إيه؟ إحنا أغصان هذه الكرمة. كل شخص بينتسب لشخص المسيح أو بيؤمن بشخص المسيح أو بيقول إنه هو مؤمن بشخص المسيح بينتسب للمسيح هو غصن في هذه الكرمة من المفترض يعني. بس لأن هي كرمة حقيقية أساسها والعصارة اللي ماشية فيها كلها تمجد الله الآب وهدفها تمجيد الله الآب، فكل غصن فيه لا يأتي بثمر ينزعه. مين اللي ينزعه؟ أبي. الكرمة اللي مش حقيقية أجيال جت وراء أجيال لا تصنع ثمر لكن ما حدش قطع لأنها ما كانتش كرمة حقيقية. لكن أنا الكرمة الحقيقية. الفرق إيه بقى؟ الفرق إيه؟ إن أنا أكون منتمي للمسيح وإن أنا أكون منتمي لديانة أو منتمي لشعب. منتمي لديانة منتمي لشعب، مثمر أو مش مثمر محدش يقدر يعمل يقول لي حاجة لأن أصلا المنظومة كلها لا تمجد الله. لكن لو أنا بنتمي لشخص المسيح شخصيا، شخص المسيح بيعمل حاجة واحدة بس، إنه يشبع قلب الآب. شخص المسيح كرمة حقيقية بتأتي بثمر لمجد الآب. فلو أنا بقول أنا منتمي لشخص المسيح في علامة إني لازم أكون بأتي بثمر. إيه الثمر ده اللي هو بيقول عنه في أشعة 5؟ عنبا جيدا، حاجة مشبعة لقلب الله. الكرمة أو المحصول الكرمة اللي هو العنب كان بيخرجوا منه الخمر. الخمر كان شيء أساسي جدا في الديانة اليهودية وفي الحياة اليهودية الطبيعية، وبيستخدم كسكيب على الذبائح لإشباع قلب الله. فالكرمة مقصود بيها ما يشبع قلب الله. كل غصن فيا لا يأتي بثمر ملوش مكان، ويبقى ما هوش غصن حقيقي أو انتسابه ليا مش انتساب حقيقي. يعني لو أنا شفت كرمة وما عملت منزلة عن ايد من كل حتة كده، وبعدين لقيت غصن فيها طالع كده ومش منزل عنب، اعرف على طول من غير ما حد يقول لي ان في حاجة. العصارة اللي ماشية في الكرمة كلها مش ماشية في الغصن ده. يعني هو شكله غصن لكن هو لو جيت تقطعه كده هتلاقيه بيتقطع بسهولة، لان الارتباط بينه وبين الكرمة ارتباط ظاهري فقط مش ارتباط حقيقي. لانه لو في ارتباط حقيقي في عصارة بتمشي من الكرمة لهذا الغصن يبقى هيبقى فيه ثمر حقيقي. فرب بيقول أنا كرمة حقيقية، ما ينفعش تنتسب ليا وما تثمرش المجد الله، ما ينفعش تنتسب ليا وتبقى عايش لنفسك. يعني ما ينفعش تقول أنا العصارة اللي ماشية في الكرمة دي ماشية في جوايا وتبقى عايش حياة مش هي نفس حياة يسوع اللي كان عايشها، ما ينفعش، لأنه هو الكرمة الحقيقية. الشعب اليهودي كان زي ما قلت أجيال بتيجي مش عايشة المجد الله، بس محدش يقدر يقول لها حاجة لأنها زي ما قلنا كرمة مش حقيقية. لكن الفرق أو ضريبة أن أنا أنتمي لكرمة حقيقية على قد ما ده امتياز لا يقدر بثمن، أني أقدر أنتسب إلى الكرمة الحقيقية اللي الآب نفسه زرعها واللي الآب نفسه بيرعاها، على قد ما هو برضو مسؤولية كبيرة جدا أني لازم في كل يوم أمتحن نفسي هل العصارة التي تسير في يسوع المسيح هي نفسها اللي ماشية جوايا، هل الإثمار اللي بيظهر وظهر في حياة الرب يسوع هو نفسه زي ما الآب كده كان راضي عن حياة الرب يسوع وقال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، هل نفس العصارة دي، هل نفس الإثمار ده ظاهر في حياتي ولا لا؟ ما ينفعش أكون منتسب اسما، أو ما ينفعش أكون منتسب في الشكل، أو كل ده كان ينفع في أي كرمة مش حقيقية. على فكرة المسيحية كديانة هي كرمة مش حقيقية زي الديانة اليهودية. يعني للأسف بعد ما تحولت المسيحية إلى ديانة وأصبح الانتساب ليها بالميلاد، مجرد أنك تتولد من أسرة مسيحية أنت بقيت مسيحي، خلاص ما بقيناش تبع الكرمة الحقيقية، إحنا أصبحنا كرمة زينا زي الكرمة اليهودية التي لا تأتي بثمر. فالواحد لا يلوم على المسيحيين بالاسم اللي هو أصلا مش منتسب للمسيح، هو مسيحي لأنه اتولد في أسرة مسيحية فقط، لكن لا تسري فيه إلا عصارة الإنسان الطبيعي اللي هو مولود بيها، نفس العصارة أو نفس الذات اللي كل إنسان طبيعي مولود بيها هي المتحكمة في حياته. فلو لقيت واحد مسيحي بالاسم لكنه غير مثمر لمجد الله لا يثير دهشتي، لكن اللي يثير الدهشة لو حد قال أنا منتسب للكرمة الحقيقية اللي هو شخص الرب يسوع، أنا لي شركة مع الرب يسوع، أو أنا لي علاقة عضوية بشخص بالرب يسوع بجدر هذه الكرمة الحقيقية، أقول له طب فين الثمر؟ لأنه الرب قال كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه الكرام يقطعه، وكل ما يأتي بثمر الأغصان اللي ثابتة فعلا في الرب يسوع وبتسري فيها العصارة أو جوهر الحياة اللي في المسيح بيسري فيهم، نفس الروح اللي في يسوع المسيح بتسري فيهم، عايشين لمجد الآب زي ما الرب كان عايش يصنع مشيئة الآب ويقول طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني، نفس المنهج ده موجود في حياتهم، بيصحوا كل يوم الصبح يفتحوا عينيهم عشان يسألوا إيه اللي هنعمله النهاردة أو إيه اللي نقدر نعمله النهاردة لمجد الله الآب، لتتميم مشيئة الله الآب. الناس دي، النوعية دي، الأغصان دي هي أغصان حقيقية بيسري فيهم نفس العصارة اللي كانت بتسري في يسوع المسيح، وبالتالي هتلاقي ثمر. مش لازم يبقى من الأول 100%، مش لازم يبقى من الأول ثمر زي اللي كان خارج من يسوع بنفس النقاء وبنفس القوة وبنفس العظمة اللي كانت خارجة من يسوع، بس على الأقل نفس الجوهر، يعني حتى لو مش نفس الحجم أو مش نفس التأثير، بس ألاقي فيه الحد الأدنى من محبة الله الآب، من الرغبة في تمجيد الله الآب وطاعته. دي أمور لا يعني ما نقدرش نكون بنهادن فيها، حتى لو في شوائب برضو، يعني في وسط ما هلاقي عنب هلاقي حاجات مش صح، أو هلاقي العنب مش ناضج بشكل كامل، بس في جوهر، في شيء عاوز يرضي الله في حياة الشخص ده، بس مازال في الطبيعة العتيقة ليها تأثير، مازال العالم له تأثير. النوعية دي بيحصل مع حاجة اسمها تنقية، يقول وكل ما يأتي بثمر ينقي. مين اللي ينقي؟ الله الآب برضو ينقي ليأتي بثمر أكثر. في جملة صغيرة أو في آية واحدة الرب قال مثل، لو قعدنا فيه أيام وشهور وسنين نتكلم يعني مش هنخلص، مثل الكرمة والغصن. الغصن الكرمة أو غصن أي شجرة زي ما الرب هيقول بعد كده ما يقدرش يأتي بثمر من ذاته. يعني الغصن لو حد شاف غصن كرمة شايل عنقود كبير أو من العنب لا يمدح الغصن، فيش حد عينه بتروح على الغصن خالص وتقول يا سلام شوف الغصن ده شايل قد ايه عنب، لا على طول انا ذهني بيروح للكرمة وللشخص اللي بيعتني بالكرمة دي. يعني هقول الكرمة دي مثمرة قوي وصحية قوي وصحيحة قوي، والشخص اللي بيرعاها او الشخص المسؤول عنها فاهم قوي، فده اللي مخلي كل سنة عدي عليها ألاقي نفس الغصن ده شايل عن إيد أكبر وأحسن من السنة اللي قبلها. فده بسبب أنه طول السنة الكرام بيتعب في الكرمة دي وبينقيها، بيشيل منها أي شوائب، بيشيل منها أي حاجة ممكن تعوق الإثمار. فالمدح كله بيروح للكرام وللكرمة مش للغصن. الغصن بيحس ان هو في كامل مجده وفي كامل نضوجه يوم ما يسمح لعصارة الكرمة ان تسري فيه وتأتي بثمر كثير. ده قمة مجده، يعني ده قمة احساسه بنفسه كغصن، ان هو يسمح للعصارة ان تسري فيه ويحمل النتاج بتاع هذه العصارة. هو فاهم ان هو ما يعني مش هو منتج الاسمار ولا هو منتج العنب. الغصن بيبقى فاهم كويس قوي ان هو مجرد حامل للعناقيد ديت، لكن قوة الاسمار موجودة في الكرمة نفسها وموجودة في الكرام اللي ممكن يكون أصقص منه حاجات كتير. الغصن ممكن يبقى طلع منه فروع كتيرة وحاجات كتيرة بتاخد غذاء وما بتديش اسمار، فيقعد ينقيه يقطع منه الحاجات اللي ممكن تبقى بتستهلك طاقته عشان تبقى كل الطاقة للاسمار. لو شاف مرض جاي على الغصن، حشرة بتيجي مثلا على الورق بتاع الشجرة او على غصن الشجرة بتمتص طاقة الغصن دوت، الكرام شغلته انه يداوي الحشرات دي او يداوي الامراض اللي بتيجي للكرمة. فكل سنة انت تعدي في الموسم على نفس الغصن هتلاقي على ايد العنب احسن واكبر واكثر اثمارا واكثر حلاوة. المدح كله رايح للشجرة نفسها، اصل الشجرة اللي هو شخص الرب نفسه يسوع، لأن أنا لا أثمر إلا من خلال التصاقي بيسوع وتعليم الرب تسري فيه زي ما هو هيشرح بعد كده. وللآب السماوي اللي مد إيده قطع من حياتي أو نقى من حياتي حاجات كتيرة ممكن تكون كانت بتستهلك طاقة مني وبتفقدني طاقات وبتفقدني قوة، فبقت الإمكانية إن أنا أثمر أفضل وأحسن هو السبب فيها القرة. نفس الفكرة الرب قالها في موضوع برضو لما كان بيتكلم عن حبة الحنطة أو مثل الزارع، كان بيقول إن حتى الأرض الجيدة لما بتثمر 30 و60 و100، يعني إمكانية الإثمار متدرجة برضو. يعني في حد أدنى صحيح إن في إثمار حتى لو 30 زي ما قلنا، لكن على الأقل في إثمار. يعني لازم أكون بشوف حياة بتكرم الله، حياة بتحب الرب يسوع، حياة بتقدم شيء لإشباع قلب الله حتى ولو في حدها الأدنى اللي هو 30. بس وجود كرام صالح يخليني أقول إن 30 دي هتبقى في يوم من الأيام 60، وال60 هيبقوا في يوم من الأيام 100. يعني فالإثمار متدرج، يعني السبب فيه او المدح فيه يكون للكرام اللي هو الآب السماوي. انتم الان انقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. رب يتكلم عن التلاميذ ان هو لما كان هو عايش معاهم في الارض كان بيقوم بدور الاب السماوي في انه ينقيهم. يعني الرب النهاردة مش معايا بالجسد، فعشان كده هو قال لي ابي هو الكرام. لكن اثناء وجود الرب مع تلاميذه كان بيقوم بدور الاب وكان بيقوم بدور الروح القدس على فكرة. يعني اذا كان هو بعد اما جه يفارق الارض ارسل الروح القدس معزيا اخر، بس هو معزي اخر كان هو نفسه وهو على الارض بيعمل نفس عمل الروح القدس، وكان بيعمل عمل الاب، عشان كده قال لهم من رآني فقد رأى الاب. لكن الان انا مش شايف الرب يسوع، فانا عارف ان الكرام هو الاب السماوي والروح القدس هو الروح الحق اللي بيسري من الرب يسوع ليا وبينقيني. فبيقول أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. إذن كان كل مرة الرب بيقعد مع تلاميذه ويتكلم هو كان بينقي في الأغصان الحقيقية اللي ثابتة فيه. يعني التلاميذ كانوا فعلا بيحبوه، فعلا ملتصقين بشخصه، الروح اللي في يسوع سرت في هؤلاء ولو في حدها الأدنى برضه، لسه في ذات، لسه في إنسان، لسه في كل حاجة. بس في كل مرة الرب كان بيقعد مع تلاميذه وبيتكلم معاهم، بيلفت نظرهم لحاجات، بيفصل لهم أمثال من الأمثال اللي بيتكلم فيها. في كل مرة قعدوا مع الرب كانوا بيخرجوا أكثر نقاء، أكثر فهما لأنفسهم، أكثر رغبة في إكرام الله الآب. واستمرت العملية دي بعد ما الرب سابهم من خلال الروح القدس الساكن فيهم. هو الرب قال لهم أنه هو هيذكركم بكل ما قلت لكم. طب دوري ايه انا كغصن في شخص الرب يسوع؟ لو افترضت ان انا غصن حقيقي في شخص الرب يسوع، ايه دوري؟ رب يقول لهم اثبتوا فيا وانا فيكم. كما ان الغصن لا يقدر ان يأتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في الكرمة، كذلك انتم ايضا ان لم تثبتوا فيا. زي ما قلت تشبيه جميل اصلا المثل، وبيشرح حاجات كتيرة قوي الكلام ما يخلص فيها. يعني لو سألت غصن الكرمة ايه المطلوب منه عشان يثمر، مش مطلوب منه غير انه يكون بيثبت قوي في اصل الشجرة او في اصل الكرمة نفسها، بيتفتح قوي على العصارة اللي جياله من الكرمة دي، شغلته هو هيلاقي نفسه بيثمر لوحده. يعني من غير ما يشعر او من غير ما يبذل مجهود، هو هيلاقي ان العصارة اللي جياله من الكرمة دي هي مسؤولة ان هو يخرج منه اثمار لمجد الله. فانا كمؤمن مش شغلتي ان انا اخترع ثمر، ولا ان انا يعني اظهر ثمر ولا لزق في نفسي ثمر عشان الناس تمدحني. انا شغلتي ابقى مركز مع يسوع، مع ان انا اكون ثابت في يسوع. وانا بعمل كده انا هحمل ثمر حتى وانا مش واخد بالي. يعني انا الناس هي اللي هتيجي تقول لي الحق الثمر اللي ظاهر في حياتك. يعني احنا اما قربنا منك شبعنا، احنا لما قربنا منك ارتوينا، احنا لما قربنا منك استفدنا. انت بتحمل لينا افادة معينة. وهم بيقولوا كده انا هبقى مستغرب، لان انا مش مركز ان انا افيد الناس اللي بتقرب مني. انا مركز ان انا احب يسوع، مركز ان انا اكون بثبت في يسوع، مركز ان كلام يسوع يلاقي فيا كل يوم ارض زياده. وانا بعمل كده الناس هتشوف فيا الثمر وهتاخد فيا الثمر. مؤمن مركز مع نفسه هو مثمر ولا مش مثمر، يبقى هو فاهم غلط وباصص في حته مش صح خالص. يعني مفيش مؤمن ماشي مركز انا فيا ثمر ولا لا، الناس مبسوطه مني ولا مش مبسوطه مني. انا لو في لحظه ركزت الناس مبسوطه مني ولا مش مبسوطه مني، أبقى أنا دخلت في سكة غلط. أنا مش شغلتي أرضي الناس، ومش شغلتي إن الناس تبقى مبسوطة مني. الرب بيدينا الميكانيزم بتاع الإثمار، إثبت فيا، يعني خليك مركز معايا كل يوم كلامي وروحي تسري فيك أكتر، وإنت بتعمل كده هيبقى فيه ثمر. اخضع لمعاملات الآب معاك، وإنت بتعمل كده الإثمار ده هيزيد وهيتنقى. بس انا مش مركز خالص مع الاسمار كغصن. انا مش عيني ان الناس تيجي تقول لي انت فيك حاجه كويسه او ما فيكش حاجه كويسه، ولا يفرق معايا. انا اللي يفرق معايا ان انا اكون ثابت في يسوع كل يوم، بسمح له انه من خلالي يحب الآب، يسوع بيحب الآب وبيعاوز يرضي الآب، فأنا كل يوم بس بترك لروح يسوع الفرصة أنه يحب الآب من خلالي. وأنا بعمل كده هلاقيه بيثمر، وهلاقي الناس بتستفيد، وهلاقي فيه إثمار. فكرة الإثمار ده لمجد الله الآب أولا قبل ما يكون لخير الناس، يعني قبل ما الناس تكون بتاخد مني حاجة تشبع منها لازم يكون الآب راضي عن هذا الإثمار. فيسوع كان هدفه إثمار لمجد الله الآب، مسرة الله الآب أولا. ولما الآب قال أنا سررت بهذا ابن الحبيب، الناس لقت في يسوع ما تشبع به برضه، يعني بس مش الهدف إشباع الناس. يسوع ما كانش عايش عشان يشبع الناس، يسوع عايش لإشباع الله الآب. فالله الآب كان يشبع بأنه يشوف إنسان بيحب الآخرين، فالآب الأول يشبع وبعد كده محبة الآخرين دي بتوصل للناس، فالناس بتستفيد منها كتحصيل حاصل زي ما بيقول. بس أنا ليه بحب الناس؟ مش عشان الناس محتاجة للمحبة، أنا بحب الناس عشان الآب يرضى، لأن الآب طبيعته المحبة. الآب طبيعته أنه بيحب وبيشرق على الأبرار والأشرار، طبيعة الآب هي المحبة، وعاوز يشوف فيها نفس الطبيعة. فأنا لما بحب الآخرين هدفي مش الآخرين في المقام الأول، هدفي إشباع قلب الله الآب. ولما الآب يشبع الآخرين هيوصل لهم الإشباع في يوم من الأيام، بس أنا مش عايش عشان أشبع الآخرين، لأني لو عايش عشان أشبع الآخرين بعد شوية هلاقي الناس دي عاوزة مني حاجات لا ترضي الله الآب، فأنا مش هعملها، لأن أنا مش العصارة اللي ماشية فيها، مش أن أنا عاوز أرضي الناس وخلاص، أو الناس دايما تلاقي فيها حاجة كويسة، مش شرط. اللي جاي طالب مني حاجة لا ترضي قلب الله مش هيلاقي، وهيروح من غير ما ياخد حاجة، لأن أنا شغلتي أرضي الله الآب الأول، وإرضاء الله الآب دوت في إشباع للإنسان كتحصيل حاصل. فيسوع بيقول لك أنت كغصن ما تركز أنك تبقى مثمر ولا مش مثمر، أو ما تركز أنت قد إيه الإثمار اللي خارج منك، أو الناس راضية عنك ولا مش راضية عنك، ركز أنك تثبت فيا، يعني تخلي عينك معايا، اثبت فيا. زي ما قلنا في سفر الرؤيا لما كان يوحنا باصص على البحر وباصص على الكنائس اللي هو سابها وقلقان عليها وخايف عليها، وبعدين فوجئ ان الرب بيظهر من خلفه. الرب عايز يقول له انت من كتر اهتمامك بالكنائس والخدمه واحتياج الاخرين ما بقيتش باصص عليا انا، لكن بص عليا، بص خلي عينك معايا، ركز معايا. لو انت مركز معايا هتشبع الناس من غير ما تاخد بالك، يعني مش هيبقى هو ده اهتمامك وتركيزك، لكن هتفاجأ ان الناس بتلاقي فيك اللي هي محتاجاه لو انت في كل الوقت ده باصص عليا ومركز معايا. فرب يقول اثبتوا فيا وانا فيكم، كما ان الغصن لا يقدر ان يأتي بثمر من ذاته. لازم تبقى دي حقائق بتنغرس في اعمق حتة جوانا، انا ما فياش حاجة تشبع الناس. لازم ابقى فاهم كده كويس قوي، انا لو طلعت كل طاقاتي كل امكانياتي كل مواهبي مفيش حاجة في اعماقي مشبعة لحد. انا مجرد انسان لو خرج كل اللي عنده هيشبع اي انسان قدامه انسانيا لفترة، لكن مفيش الاشباع الحي الحقيقي، مفيش اشباع ابدي. وبعد شوية انا اللي عندي ده هينتهي، واللي عندي ده محدود، فمفيش داعي ان انا اطالب نفسي باكتر مما امتلك، لان انا ما عنديش حاجة. فلو حد افتكر ان هو يقدر من ذاته يخرج ثمر مشبع للناس تبقى مشكلة. فالرب بيقول لي حقيقة لازم ترسخ في اعماقي ان الغصن لا يقدر ان يأتي بثمر من ذاته. الغصن بس بيأتي بثمر لما بيثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيه. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت فيه وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير. يبقى أنا عشان أأتي بثمر كثير محتاج أثبت في الإبن وأثبت في الآب اللي هو بينقي لكي أأتي بثمر أكثر. بثبت في الابن العصارة اللي بتخرج منه بالروح القدس بتنتقل إليه، والآب بمعاملاته اليومية معايا والظروف اللي بيسمح بيها بزداد نقاء فيزداد الإثمار أكثر فأكثر. لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. كل ده مبني على التشبيه بتاع الكرمة أصلا، يعني زي ما قلت تشبيه أو مثل الكلام ما يخلص فيه يعني. فالرب بيقول بدوني الغصن بدون الكرمة ما يقدرش أن يفعل شيء. هل ده واصل لأعمق حتة جوايا أن أنا بدون الرب، بدون طاقته، بدون نوره، بدون عمل روحه الدائم فيا لا أقدر أن أفعل شيئا؟ للأسف فينا ناس لغاية النهاردة معتقد أنه هو عنده إمكانيات ومواهب ويقدر يعني بمشاعره وباهتمامه أنه يعمل حاجة، وبيعمل حاجة إنسانية لكن مش بيعمل حاجة لمجد الله يعني. فما فيش الاتكال الكامل على شخص الرب، لأن في حتة جوايا ما زالت فاهمة أنها تقدر تعمل حاجة. إلى أن يصلني هذا الإعلان لأعمق حتى جوايا أني بدون الرب لا أقدر أن أعمل شيئا، هتني أبذل مجهود كتير خالص ولاقي الثمر قليل خالص، هلاقي نفسي بتعب قوي، ولو في ثمر هيبقى قليل جدا ده إن ما كانش أصلا في ثمر. لكن إلى أن أصل الإدراك ده إن على قد ما الرب بيسري فيه على قد ما في إثمار، على قد ما أنا حابب الرب هقدر أكون بأثمر لمجد الله. إن كان أحد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. ده لأن الرب كرمة حقيقية. أنا ممكن ما أكون لا أحمل ثمر ومركزي كبير قوي في الديانة المسيحية، أو مركز كبير قوي كخادم في الكنيسة، لأن الكنيسة ليست كرمة حياة. أنا ممكن أكون مليان بذاتي والناس بتدور عليا وشكلي مثمر جدا في الكنيسة، لأن الكنيسة ليست كرمة حياة. لكن في الرب ما ينفعش. لو أنت عاوز تقول أنا غصن في الرب دي قصة تانية. اللي في الرب لو ما جابش ثمر لمجد الله الآب فعلا يقطع ويطرح ويجف ويجمعونه ويطرحونه في النار. مين اللي يجمعونه هنا؟ ملائكة الله. يعني لو أنا عاوز أقول أنا في الرب يسوع قصة مختلفة، لأن الرب يسوع كرمة حقيقية ما فيهاش مكان لأغصان غير حقيقية، ما فيهاش مكان لأغصان بتثمر للمجد نفسها، ما فيهاش مكان لأغصان العصارة اللي ماشية فيها ذاتها مش الله، ما فيش، ما ينفعش. لكن تقدر تكون ناجح جدا في الكنيسة وناجح جدا في الخدمة أو ما يسمى الخدمة، والناس تبقى راضية عنك جدا ولك مؤيدين كثيرين جدا، كل ده في الكرمة الغير حقيقية اللي شبه الكرمة اللي كان في العهد القديم. هو نفس الإنسان، هو نفس أعماقه، عملوا ديانة كبيرة جدا، بنوا هيكل في 48 سنة، عملوا حجارة مزينة جدا في الهيكل، والرب قال لهم ده بيت لصوص، دي مغارة لصوص، يعني في وسط العبادات والبخور والذبائح التي كانت بتقدم والذهب اللي بيلقى في الخزنة، الرب قال لهم انت كل ده ولا لي أي قيمة، أنا الكرمة الحقيقية. إذن إحنا برضو التاريخ يعيد نفسه، رجعت المسيحية بقت ديانة كبيرة قوي وفيها خدمة وفيها حاجات كتير قوي وإثمار كتير قوي ليس لمجد الله الآب. إثمار تشم فيه ريحة الإنسان من أوله لآخره. كل واحد بيطلع يقدم عمل هو طالع مدفوع برغبة الإعلان عن نفسه، مش الإعلان عن يسوع المسيح. كل واحد عاوز يقدم إمكانياته، كل واحد عاوز يقدم معرفته، كل واحد عاوز يقدم اختلافه عن الآخرين، كل واحد عاوز يقدم تميزه عن الآخرين. نادر قوي في هذه المنظومة إنك تلاقي حد طالع عاوز يتكلم عن يسوع المسيح، أو حد عاوز يلفت أنظار الناس إلى يسوع المسيح، أو يكرم الله الآب. لكن كتير قوي تلاقي الـ الـ الـ الأغصان والإثمار اللي ملوش أي مكان في ملكوت السماوات. رب يقول أنا كرمة حقيقية، فلو حد عاوز يثبت فيا لازم يحبني، لازم العصارة اللي بتسري فيا هي نفسها تسري فيه، عشان ولازم يخضع لمعاملات الله الآب ليزداد الإثمار. لكن لو حد بيقول إنه هو لي علاقة بي ولا يحمل هذه النوعية من الإثمار، حتى لو بيحمل نوعية أخرى من الإثمار لمجد نفسه، أو عاوز يحمل نوعية إثمار لمجد نفسه، يعني اللي بيقول عنه الرب هنا إن كان أحد لا يثبت فيا، اوعى يروح ذهنك إنه حد خامل أو حد، يعني بالعكس الناس دول ممكن يبقوا مثمرين جدا في نظر الناس، يعني ليهم أعمالهم الرائعة والعظيمة وإثماراتهم ومساهماتهم العظيمة فيما يسمى بالكنيسة يعني. لكنه أول ما بتنتهي العصارة اللي بتسري من الرب في هذا الغصن وتسري عصارة أخرى، وقد يحمل إثمار أكثر ومضاعف جدا بس لحساب نفسه أو لحساب فكره أو لحساب ذاته، هو بالنسبة للرب في الوقت ده غصن جاف أو غصن لم تعد تسري فيه الحياة، فيقطع يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. على قد ما في زي ما قلنا المسؤولية في الامتيازات، ثباتي في الرب، ثباتي في الكرمة الحقيقية، محبتي لشخص الرب دي حاجة بتحملني مسؤولية خطر قوي، ان في اي لحظة انا مش هسمح للعصارة اللي في الرب انها تسري فيا، او اكتفي بامور اخرى او يبقى لي اهداف اخرى، انا ساقطع واطرح خارجا، خلاص ملياش مكان في هذه الكرمة. لكن في نفس الوقت امتياز ان كل ما انا ثابت في هذه الكرمة رب يقول تطلبون ما تردون فيكون لكم. نفس فكرة لما الرب قال كل ما طلبتم من الآب باسمي باسمي، فهي الرب بيقولها هنا بصيغة أخرى، بيقول إن ثبتتم فيا، فباسمي تعني إن ثبتتم فيا، يعني لأن في ناس افتكرت باسمي يعني يجي لازق اسم يسوع في آخر الصلاة يبقى هو كده بيصلي باسم يسوع، يعني يقول اللي هو عاوزه واللي هو شايفه اللي هو حبه وفي الآخر يقول باسم يسوع كده أنا بقيت بصلي باسم يسوع. لا طبعا، باسمي يعني إن ثبتتم فيا، يعني لو أنا ثابت في شخص الرب يسوع وروحه بيسري فيا، فكره هو اللي بيسري فيا، طبيعي إن أنا الطلبة اللي جوايا اللي أنا شايف إنه هو مفروض يحصل هيكون هو نفس اللي الرب عاوزه، هو نفس مشيئة الرب يسوع، فأقدر أطلبها من الآب والآب هيسمعني في الوقت دوت، لاني كده انا بطلب كما لو باسم يسوع او كما لو ان يسوع هو اللي بيطلب الطلبة دي. لو انا فعلا نفس العصارة اللي كانت في حياة الرب يسوع هي اللي بتسري في حياتي، الرب يسوع كانت طلبته دايما مستجابة، ليه؟ لانه هو كان مش عاوز غير مجد الله الاب، فعشان كده وقت قبر العازر الرب قال له قال الاب انا عارف انك في كل حين تسمع لي لاني في كل حين افعل ما يرضيك، فلأن يسوع بيفعل ما يرضي الآب برضو كان أي حاجة يسوع بيطلبها الآب بيسمعها. فأنا لو نفس الروح دي موجودة فيا، نفس العصارة اللي كانت في يسوع المسيح هي اللي بتسري فيا، فأنا بالتالي أي حاجة هطلبها هبقى بطلبها لمجد الله الآب، فبالتالي الآب سيستجيب لي. فالرب بيقول إن ثبتتم فيا، ده امتياز برضو للأغصان الحقيقية اللي ثابتة في الرب، إنهم لما بيجي في وقت يلاقوا جواهم طلبة أو يلاقوا جواهم الحاح من الروح القدس أن يطلبوا شيء معين في اتجاه معين، بتبقى دي مشيئة الله، وبالتالي الاستجابة بتبقى قريبة من الناس دي لأنهم بيطلبوا ما يسر قلب الله زي يسوع بالظبط. يقدروا يقولوا في الوقت ده باسم يسوع، يعني إيه باسم يسوع؟ إن كما لو إن يسوع بنفسه لو كان على الأرض النهاردة كان هيطلب نفس الطلبة دي. فكل ما ثبت في الرب كغصن كل ما حتى صلاتي هتبقى في الاتجاه الصح بحسب مشيئة الله، فبالتالي هتبقى مستجابة. تطلبون ما تريدون فيكون لكم. الرب مش بيقول تطلبون ما يريد الله فيكون لكم، لا، ما تريدون أنتم، لأن أنتم في الوقت ده بتريدوا ما يريده الله الآب. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. زي ما أنا الرب بيقول كنت عايش على الأرض، وزي ما شفنا الرب في 3 سنين فقط وشهور قليلة قدر يصنع ثمر لمجد الله الآب، تأثيره باقي حتى اليوم في وسطينا. الرب يقول تبقوا تلاميذي، يعني تبقوا شكلي، برضو حياتكم هتبقى مليانة بالإثمار اللي يدوم ويستمر، تأتوا بثمر كثير. ده مجد الله الآب، يعني ده الشيء الحقيقي اللي يمجد الله الآب، مش ان احنا نقول كلام، لكن ان حياتنا تبقى فعلا زي حياة يسوع لما كان عايش على الأرض بيصنع مشيئة الله الآب فتمجد. كل حاجة كان رب بيعملها، كل ما كان رب بيمد إيده يشفي حد، يقول الكتاب ان كل الواقفين مجدوا الله، كل الذين سمعوا مجدوا الله. فأنا برضو حياتي تبقى يجي الوقت اللي تبقى كل الأعمال الصادرة مني تمجد الله الآب. كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، اثبتوا في محبتي. إيه الدافع أو إيه القوة المشجعة أو للغصن إنه يثبت في المسيح؟ يبقى الرب بيقول لي اثبت فيا عشان تأتي بثمر كثير. طب اثبت فيك إزاي؟ يعني ايه الدافع اللي كمؤمن يخليني ابقى كل الوقت عايش ثابت في المسيح؟ اني اثبت في محبته ليا لان هو بيحبني. اذا رب هنا بيدينا سر الثبات في شخصه، اني استقبل محبته واثبت في هذه المحبة. اذا كان اي انسان في الارض بيحبني شوية او بيحبني لمصلحته، انا بتلزق فيه لانه بيحبني. يعني اي حد فينا بيبقى مستني بس حد يحبه عشان يلزق له يعني. فالوحيد اللي حبني فعلا مش عشان مصلحته هو يسوع. فلو سألتني ايه الطاقة او منين اجيب طاقة اثبت في يسوع، ازاي ابقى دايما حابب يسوع، اقول لك ان يسوع حبك. اقبل هذه المحبة، اقبل المحبة اللي يسوع حب بيها كل واحد فينا. والرب بيشبهها باللي حصل معاه، هو بيقول كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا. يعني لو سألنا ليه يسوع أحب الآب وليه يسوع عاش حياته يرضي الآب، لأن الآب أحب يسوع. فالآب أحب يسوع، بيقول كما أحبني الآب. إذن الرب هنا بيكشف لنا عن سر إن مش بس هو أحب الآب، أو مش بس هو مكتوب عنه في درج الكتاب أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، لكن بيكشف لنا أن الآب أحب الإبن. فالإبن بسبب محبة الآب ليه هو كمان أحب الآب وعاش حياته يكرم هذا الآب. فالرب بيقول لهم نفس القصة هتحصل معاكم، أنا أحببتكم كما أحبني الآب أنا أحببتكم. فلما أحبني الآب ده إداني طاقة أن أنا أعيش حياتي أرضيه. طب ما أنا أحببتكم، ده اللي يديكوا الطاقة أنك تعيشوا حياتكم ترضوني. إيه اللي يخليني أعيش حياتي أثبت في كرمة وأثمر لمجد الكرمة مش لمجد نفسي؟ إن أنا لقيت في الكرمة دي محبة ليا. عشان كده أشعيا زي ما قلنا في ما قرينا في أشعيا 5 بيقول عن الرب حاجة غريبة قوي، إنه حبيبي محبي. بيقول عن الله أنا هقول لكم نشيد على لسان محبي اللي هو الله. فأنا بلاقي في محبة الرب ليا الطاقة اللي تخليني أنا كمان أحبه وأنا كمان أثبت فيه وأنا كمان أثمر لمجده. فالرب مش بيطالبنا إحنا نحبه وهو ما عملش حاجة تجاهنا. لقال لحد يعتقد أن الرب مستنيني أحبه، مستنيني أكرس له نفسي وخلاص من غير ما هو يقدم حاجة. لا، أنا بحبه بناء عن أنه هو أحبني أولا. والرب هيكمل زي ما قرينا في الإصحاح، بيقولون مش أنتوا اللي حبتوني، أنا اللي حبتكم. مش أنتوا اللي اخترتوني أصلا، أنا اللي اخترتكم. إذن أنا لما بثبت في الرب أنا بثبت كرد فعل مش كفعل. محدش فينا ينفع يقول عن نفسه أنه فاعل، يعني مفيش حد فينا يقدر يقول أنه هو حب الله أو أنه هو يعني تفضل بأنه أحب ربنا يعني ودور على ربنا مثلا. إحنا في يوم من الأيام هذه المحبة لطشتنا فحبينا الله، يعني إذا كان في حتة جوايا حبت الرب ولو ب10% أو ب5% من طاقتي، فلأني في يوم من الأيام أنا لمست محبة من الله لي. لكن البادي دايما هو شخص الله. فيسوع بيقول لهم الآب حبني فأنا حبيته وثبتت فيه وعشت حياتي أرضيه. نفس القصة بتتكرر معاكم، أنا مش بطالبكم بحاجة مش مديكم الطاقة ليها، لكن كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، اثبتوا في محبتي. يعني فالرب بيشرح فكرة اثبتوا فيا، بيوضحها أكتر أو بيفردها أكتر، فبيقول اثبتوا في محبتي. يعني ايه اثبتوا فيا؟ اثبتوا في المحبة اللي انتوا شفتوها فيا تجاه كل واحد فيكم. أعتقد كل واحد من التلاميذ اللي كانوا مع الرب في العلية كان فاهم الكلام ده كويس قوي، والحفظهم 20-30 سنة بعد كده بيكرزوا وبيخدموا وبيخشوا السجون وبيموتوا وبيستشهدوا، ان كل واحد فيهم فاكر محبة من الرب لي هي اللي موقفة على حيله لغاية النهاردة. كل واحد كان يعني فاكر موقف او فاكر المحبة اللي لقاها في الرب وطول الأنال اللي لقاها في الرب لنفسه، فقدروا ان هم يعني يكملوا حياتهم للنهاية. احنا برضو نفس القصة، انا مش بثبت في يسوع بقوتي او بطاقة مشاعر من عندي، لكن انا بثبت في المحبة اللي الرب حبني بيها. دي اللي بتديني القوة الدافعة ان انا احب الله واحب ان انا اكون بثبت في شخصه واحب ان كلامه يسري فيا، لان انا ما لقيتش في هذا الاله الا كل محبة ليا. كل يعني الوحيد اللي فهمني كأعماقي هو الله مش أبويا وأمي. يعني محدش فينا على فكرة، كلنا أبائنا وأمهاتنا ماتوا من غير ما يعرفونا، يعني بقولها بقلب جامد، يعني أبائنا وأمهاتنا ممكن يكونوا عاشوا معانا سنين طويلة جدا ولا حد فيهم عارف يمد إيده لمناطق عميقة جوانا أو يفهمنا أو يقول لنا حاجة في أعماقنا. أبائنا وأمهاتنا خدمونا من الخارج على قد ما قدروا بحسب استحسانهم، لكن الرب بس هو اللي عرف كل واحد فينا. هو لو أنا مدين لحد أنه فهمني نفسي، لو أنا مدين لحد أنه مد في إيده وشاف مناطق في أعماقي، يبقى أنا مدين للرب مش مدين لأي حد ولا الأقرب حد ليا بالجسد يعني. فرب يقول لهم كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، اثبتوا في هذه المحبة. إزاي بثبت في المحبة دي؟ إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي. يعني لو أنا حاسس إن رب حبني فعلا وأنا حبه وعاوز أثبت وخلي المحبة دي تتواصل في حياتي، أنا بحفظ كلام، بحفظ وصايا، بسيب فكره كلامه، مش مقصود به الكلام فقط كحروف، لكن مقصود به فكره، فكر الرب. الشخص اللي بيحب حد بيتبنى فكره أو بيتبنى توجهاته، بيتبنى وجهة نظره، بيتبنى أهدافه. فالرب لو أنا فعلا حاسس أن الرب ده هو الوحيد اللي حبني والوحيد اللي حس بيا وأنا عاوز محبته دي تتواصل معايا، أنا بسيب فكره يسري فيا، بطيع أفكاره، بطيع توجهاته، بتبنى وجهات نظره، بتبنى أهدافه. ده معنى كلمة يعني إيه يحفظ وصايا، مش فكرة زي وصايا العهد القديم كوصايا باخدها أحاول أكون بنفذها بقوتي أو بطاقتي، لكن أسيب فكره يسري فيا، بتبنى وجهات نظره في الأمور، بتبنى توجهاته في الحياة بقوة الروح القدس اللي ساكن فيا. أنا كده بثبت في محبته، بفتح كياني إن المحبة دي تستمر تتواصل تجاهي. وانا بعمل كده من غير ما اخد بالي، زي ما قلت، بلاقي نفسي الناس بتقول لي الحق، ده انت خارج منك حاجات شبعتنا، خارج منك حاجات استفدنا منها، بس ده ما بيفرقش معايا خالص. يعني انا مش هبص على كده ولا هفرح بكده ولا هفتخر بكده. أنا مركز أني أثبت في محبة الرب وأثبت في كلامه، والإسمار ده هو النتيجة زي ما قلت، أو تحصيل الحاصل اللي بيحصل لوحده. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما إني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. يبقى يسوع بيقول لي اللي أنا بطلبك بيه هو اللي أنا عملته. يسوع مش بيطالبني بحاجة هو ما عملهاش. الآب أحب الابن، والابن بسبب هذه المحبة ثبت فيها بأنه حفظ وصايا الآب. يعني إيه حفظ وصايا الآب؟ مش مديله مجموعة وصايا بيقول له خلي بالك منها، لا، حفظ وصايا الآب يعني كان فكر الآب دايما هو اللي جواه، متبني وجهة نظر الآب في كل موقف بيتعرض ليه. أي إنسان اتعرض ليه في حياته كان بيعمل معاه مشيئة الله الآب مش مشيئته هو، بيتخذ فكر الآب بينفذه في أي موقف اتحط فيه. ده معنى كلمة ثبت أو حفظ وصايا الآب. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. رب عاوز يقول اللي أنا بقوله لكم دوت مش حاجة شقة، مش حاجة صعبة. الحياة المسيحية مش حياة فيها ألم أو وجع، لكن رب يقول لهم أنا بقول لكم الكلام ده عشان تفرحوا. يعني ده فرح لحياتي إن أنا أكون بحمل إسمار، إن أنا أكون بثبت في الكرمة الحقيقية، إن أنا أكون الله له كرمة حقيقية وحيدة في العالم هي الكنيسة الحقيقية اللي خارجة من يسوع المسيح. هم الأفراد الثابتين في يسوع المسيح من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، اللي ثابتين حقيقي في الرب يسوع. مش ما تسمى كنيسة، مش ما تسمى كنيسة في الأرض هي المفرحة القلب الله، لكن الله له كنيسة حقيقية هم الأفراد المرتبطين بيسوع المسيح، واللي حياة يسوع بتسري فيهم فعلا، واللي عايشين حياتهم لإرضاء الله الآب. دول بيثمروا في حياتهم وإثمارهم بيزداد وضوحا في كل يوم، ودول فرحانين جدا. رب بينهي الكلام بأن ده فرح. دول ساعدتهم في الحياة أن هم يشعروا أن هم ثابتين في الرب يسوع، وأنهم العصارة والحياة اللي كانت في يسوع أو اللي في يسوع الآن بتسري فيهم. دول ما يقدروش يعيشوا لحظة واحدة وهم حاسين أنهم مفصولين عن يسوع المسيح. ما يقدروش يعيشوا ولا يمارسوا حياة عادية في المجتمع لو هم مش حاسين أن جواهم دايما وجهة نظر يسوع المسيح في كل حاجة ومشيئة يسوع المسيح في كل حاجة. إحساسهم أنهم بينفذوا مشيئة الله ده بيديهم فرح يفوق كل عقل. يعني ممكن تبقى ظروفهم مش كويسة، ممكن بحسب الناس تكون حياتهم فيها أوجاع، فيها ألام، فيها مشاكل، لكن تفاجأ أنهم فرحانين لأن نوعية الفرح بتاعهم مستمد من شيء مختلف خالص. إحساسهم أنهم الحياة اللي في يسوع بتسري فيهم، بيصنعوا مشيئة يسوع المسيح على الأرض، بيكملوا مشيئة الآب على الأرض. ممكن التنقية اللي الآب بيعملها في حياتهم دي تبقى في أوقات موجعة أو مؤلمة، بس رد فعلها عندهم فرح مش حزن، لأن هم بيبقوا شعارين أن ده بيخليهم أكثر إثمارا وأكثر نفعا. مصدر فرحهم مش ان الناس بتاكل من الثمر بتاعهم، لكن الآب راضي عن هذا الإثمار، ورضا الناس ده تابع او تالي او تحصيل حاصل زي ما نكتفي بكده ونكمل المرة الجاية. لو حد يحب يضيف حاجة او في حاجة مش واضحة